وكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاء كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ولهم عذاب أليم. يريدون أن

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ذلك ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا مبسوطتان ينفق كيف

السميع العليم قل يا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا